العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الشرب والمساقات، باب الشرب. وقول الله تعالى: وجعلنا من الملائكة كل شيء حي أفلا يؤمنون. وقوله جل ذكره: أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. بسم الله. نعم. فالدجاج يعني المفضل، المزن السحاب، الدجاج المر ترابا عذبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المساقاة. كتاب المساقاة، بعض النسخ مكتوب كتاب الشرب، وعندكم كنسخة كذا الشرب والمساقاة. أي بعض العلماء يقول المساقاة يعني لا معنى لها هنا، لا معنى لها هنا، لأن المساقاة المزارعة ونحوها، ومرت معنا. لكن البخاري هنا قال بعض أن البخاري يريد بالمساقاة الشرب، يريد بالمساقاة ما يتعلق بالماء، ما يتعلق بالماء وشربه ونحوه، لا ما يتعلق بالمزارعة، لا ما يتعلق بالمزارعة. فالمساقاه من السقي، المساقاه من السقي، ولهذا قال بعده: باب في الشرب، فدل على أنه يريد السقي وما يتعلق بالماء، ما يتعلق بسقي الماء ونحوه. فقال: كتاب المساقاه. ثم قال: باب في الشرب. باب في الشرب، الشرب بالكسر عندكم كذا الشرب. طيب، الشرب قوله باب في الشرب، سيأتي الباب الذي بعده باب في الشرب في بعض النسخ، لكن هنا قوله باب في الشرب في الكسر، ويصح في الضم الشرب، لكن المراد بالكسر الشرب، الحظ والنصيب. المراد بقوله الشرب الحظ والنصيب، يعني أنت يعني نصيبك من الماء كذا، حظك من الماء كذا، هذا يسمى شرب، هذا يسمى شرب. قال الله عز وجل: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يعني لكم حظ ونصيب يوم معلوم، وهي لها حظ ونصيب من الماء، فأتى بالكسر الشرب. أما بالضم الشرب فهو مصدر، مصدر يشرب شربا، يشرب شربا. فقال رحمه الله تعالى: باب في الشرب. وقول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، هذا امتنان من الله عز وجل، يمتن على البشر وعلى الخلق بالماء الذي أعطاهم إياه، والذي جعل حياتهم منه، الذي جعل حياتهم من هذا الماء. لكن قوله: وجعلنا من الماء كل شيء حي، ما معنى هذه الآية؟ العلماء مختلفون فيها. المعنى الأول أن كل شيء يحيا بسبب الماء، أن كل شيء الماء سبب لحياته، سبب لحياته، واضح ولا لا؟ والمعنى الثاني أن الماء سبب لما يحيا به المخلوق، سبب لما يحيا به من الماء. يعني هناك مخلوقات لا تحتاج إلى ماء، هناك مخلوقات لا تحتاج إلى ماء. فقوله: وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني مما يحيا بالماء، مما يحيا بالماء جعلنا الماء سبب لحياته، الذي يحيا بالماء. لكن هناك مخلوقات لا تحتاج إلى الماء، واضح لا؟ إذن المعنى الأول أن كل شيء سبب حياته الماء. المعنى الثاني أن كل شيء سبب حياته من الماء جعل الماء له، واضح لا؟ المعنى الثالث أنه خلق من ماء، أن كل شيء خلق من ماء، يعني من نطفة، من ماء، وليس المراد الماء الذي يشرب، وليس الماء الذي يشرب. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ها واضح ولا لا؟ طيب، دعونا من المعنى الثاني، نحن نريد المعنى الأول والثالث. ما هو المعنى الأول؟ ها، جعلنا كل شيء من الماء حي، يحيى بسبب الماء، واضح ولا لا؟ والمعنى الثاني ها أن كل حي خلق من ماء، كل حي خلق مما، واضح لا؟ طيب ما هو الراجح عندكم بناء على اللغة العربية؟ انتبهوا، بناء على اللغة العربية الأقوال ذكرت، منهم من قال كل شيء يعني يحيى بالماء، ومنهم من قال كل شيء خلق من ماء. فأنتم ما الذي عندكم؟ أن كل شيء يحيى بسبب الماء؟ أتريدون هذا؟ نعم نعم، ما له علاقة بالكوفية، هذا إعراب موجود بالقرآن. نعم طيب، لماذا الثاني؟ لماذا الأول؟ طيب من الذي يقول أن كل شيء يحيى بالماء، بسبب الماء؟ الماء حياة لكل شيء، من الذي يقوله؟ نعم ما هو الأول؟ كل شيء. طيب كل شيء يحيى بسبب الماء، واضح ولا؟ طيب انتبهوا، إذن الآية فيها إشكال إعرابي. إذا كان كل شيء يحيى بالماء، وجعلنا من الماء كل شيء حيا، حيا، إذا كان كل شيء يحيى من الماء، الماء حياة لكل شيء، تكون الآية وجعلنا من الماء كل شيء حيا، جعل تنصب مفعولين، صح ولا لا؟ طيب وإذا كان المعنى أن كل شيء خلق من ماء، خلق من نطفة، يكون الإعراب على ما هو عليه، وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني كل شيء حي خلق من الماء، كل شيء حي، ها واضح الله؟ طيب ولهذا من العلماء من يرجح في هذه الآية أن معناها كل شيء خلق من الماء، كل شيء خلق من الماء، وليس المعنى أن كل شيء حي من الماء. ولكن انتبهوا، هذا القول ليس هو المتعين، مثلا المسألة كما قلت لكم، من العلماء من قال أن كل شيء يحيى بسبب الماء، شو الماء، وتكون حي مجرورة لأجل المجاورة، مجرورة لأجل المجاورة، صح ولا لا؟ ومن قال إن, إن, إن, إن كل شيء خلق من نطفة، خلق من ماء، يكون الأمر ظاهر، الإعراب في الآية ظاهر، ها واضح ولا لا؟ طيب قال باب في الشرب، وقول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وقوله جل ذكره أفرأيتم الماء الذي تشربون، هذا امتنان أيضا من الله عز وجل، امتنى بالماء الذي أنزله إليهم، إلى قوله فلولا تشكرون، يعني فهل لا تشكرون هذه النعمة من الله عز وجل. وفي سورة الواقعة لما ذكر الله أفرأيتم ما تحرثون، قال لو نشاء لجعلناه أجاجا، باللام، أتى باللام صح، لجعلناه أجاجا، لجعلناه حطاما، حطاما. وفي الماء لو نشاء جعلناه بدون لام، بدون لام. فما وجه هذا؟ يعني ما هو الوجه البلاغي في هذا؟ العلماء يلتمسون، لأن القرآن بحر لا ساحل له، معاني القرآن لا تنتهي، كل عالم يأتي ممكن يجد له معنى وفائدة في الآية ما وجدها غيره، لكن بشرط أن تكون هذه المعاني البلاغية يحتملها المعنى ويحتملها القرآن. طيب الأول قال لجعلناه حطاما، لأنهم تعبوا في الزرع ولهم فيه أثر، واضح؟ لا، ما هو مخلوق محض، لا، وإن كان الله هو الذي خلق الزرع لكنهم تعبوا فيه وحرثوا وزرعوا، واضح ولا لا؟ فأكد الله لجعلناه حطاما، يعني على ما قدمتم من التعب فيه نجعله حطاما، فأكد بالله. أما الماء الذي ينزل من السماء ليس للإنسان فيه أي جهد وأي تعب، ما تعب فيه الإنسان، ولهذا ما احتاج أن يقول لجعلناه أجاجا، قال جعلناه أجاجا. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى ثجاجا، قال منصبا، المزن السحاب، الأجاج المر، يعني من نعمة الله عز وجل أن جعله عذب ولم يجعله مرا، قال فراتا عذبا، فراتا عذبا. نعم باب في الشرب، ومن رأى صلاة الماء وهبته ووصيته جليسا مقصوما كان أو غير مقصوم. وقال عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون جنبه فيها كفناء المسلمين، فاشتراه عثمان رضي الله عنه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصحاب القوم والأشياء عن يساره، فقال يا غلام أتأذنني أن أعطيه الأشياء؟ قال ما كنت نويت نوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إياه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنها حرمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي وقال عمر وخاف أن يعطيهم أعرابي أعطي أبا بكر يا رسول الله عنده فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه ثم قال الأيمن فالأيمن. قال رحمه الله تعالى باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة. وفي بعض النسخ باب الشرب ومن رأى إلى آخره. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى للتصدق بالماء وهبته ووصيته وأن الماء يملك كما يملك المال، يملكه الإنسان ويتصرف به، يصح أن يتصدق وأن يهبه وأن يوصي أيضا له. ولهذا قال باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة. ما معنى جائزة؟ ليس المراد بقوله جائزة يعني ضد المحرم، لا، جائزة يعني ماضية ونافذة، يعني وصيته جائزة يعني ماضية ونافذة، وصدقته وهبته أيضا ماضية ونافذة، مقسوما كان أو غير مقسوم، يعني سواء هذا الماء مقسوم يعني قد أخذ الإنسان نصيبه أو لم يكن مقسوما فإن الإنسان يملكه، يتملك الماء، وإذا كان الماء يملك جاز أن يتصدق به وأن يوهب وأن يوصى أيضا، تقول مثل أوصي أن الماء لفلان بعد موتي إلى آخره، هذا كله جائز. ثم ذكر حديث عثمان وقال عثمان قال صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة، هذا دل على أن الماء يملك سواء كان في بئر أو في غير بئر، سواء كان عن طريق البئر أو لم يكن عن طريق بئر. وهذا أراد البخاري ردا على من يقول إن الماء لا يملك، فكون الماء يتصدق به وتشترى البئر أيضا وتوقف إلى آخره، فهذا دل على أن الماء يملك وأن البئر تملك ويملك ماؤها أيضا. قال من يشتري بئر رومة، وهذه البئر كانت ليهودي، هذه البئر كانت ليهودي وكانت عذبة وكان ماؤها عذبة يشرب منه، فاشتراها عثمان وأوقفها للمسلمين. قال من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، هذا أيضا فيه إشارة أن الماء يوقف كما أوقف البئر، الماء يوقف ويباع ويشترى. ويؤخذ منه أيضا أن الإنسان إذا أوقف شيئا على أمر خيري ونحوه فإن الإنسان ينتفع من وقفه كما ينتفع غيره. الوقف إما أن يكون على جهة، وإما أن يكون على شخص، واضح ولا؟ إذا كان الوقف على أشخاص فليس لك أن تنتفع منه، هو لهم، ما قلت هذه البر لهؤلاء الأيتام هي لهم. وإذا أوقف على جنس، على عمل معين، فإنك تشارك المسلمين فيه. فإذا مثلا أوقفت بئرا ليشرب منها المسلمون أنت من جملة المسلمين تشرب، وإذا بنيت مسجدا ليصلي به المسلمون أنت تصلي به من جملتهم، وهكذا. فإذا أوقف الإنسان وقفا للمسلمين هو من جملة المسلمين فينتفع بوقفه كما ينتفع غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم هنا فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين. وإن كان هنا اشتراط، يعني الإنسان إذا أوقف وقفا واشترط فهو على ما اشترط، لكن إذا كان الوقف عاما لا يحتاج اشتراط. إذا كان عاما يعني مثلا هذا الماء للفقراء، فمتى ما كان الواقف فقيرا يشرب منه، إن قال هذا الماء للمسلمين عموما فهو من جملة المسلمين، وهكذا. مثل ما يبنى الآن مساجد ويحفر آبار فالإنسان يشرب منها كغيره من المسلمين. ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه. أين الشاهد للترجمة؟ قوله أتي بقدح فشرب منه، فدل على أن الماء يملك لأنه وضع في القدح وأتى به الشخص، فدل على أن الماء يملك ويوهب ويتصدق. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر القوم، وقد ورد أنه ابن عباس، ورد أن الغلام ابن عباس أصغر القوم والأشياخ عن يساره، عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ أتأذن لي؟ لأن الحق هنا للأيمن، الحق للأيمن، فإذا شرب الإنسان يعطي الأيمن، إذا شرب الإنسان يعطي الأيمن، ولا يعطي الأيسر إلا إذا أذن الأيمن، إذا أذن الأيمن لأن الحق له فإنه يعطي الأيسر. وهل معنى هذا أنه يبدأ بالأيمن؟ لا، إذا شرب الإنسان يبدأ بعد شربه بالأيمن، أما ابتداء فيعطى من؟ يعطى الأكبر. ولهذا الماء هنا أعطي لمن؟ أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو وسط، وسط أبو بكر عن يساره والغلام عن يمينه، وأعطي الماء للنبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الإعطاء ابتداء للأكبر ثم بعد الأكبر اليمين. ولهذا الآن إذا دخلت مجلس ومعك ماء، دخلت مجلس ومعك ماء، تريد أن تعطي من في المجلس، هل تبدأ على طول في اليمين من بجوار الباب؟ لا، تبدأ بالأكبر، الأكبر سنا أو الأكبر علما أو الأكبر جاها أو شيخا في قبيلة وغيره، تبدأ بالأكبر، ثم هو إذا شرب يناول من على يمينه، من على يمينه. قال: فقال: يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله. لماذا؟ لأنه يتبرك بمكان شرب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه بعد النبي صلى الله عليه وسلم سيضع فمه على مكان فم النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون فيه أثر، فيه بركة، بركة سور النبي عليه الصلاة والسلام. فما كان ابن عباس يؤثر غيره بذلك، ما كان يؤثر غيره بذلك. ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه، أعطى الماء الغلام، وفي لفظ فتله في يده، لأن الحق له، فأعطاه شرب، أعطاه شرب. وعلى هذا من أراد أن يناول الأيسر فليستأذن من الأيمن. طيب إذا أذن الأيمن، أذن الأيمن لكن وراه شخص آخر، هل يشترط أن يستأذن الجميع أو يكفي من بجواره؟ ها، ظاهر الحديث الثاني الذي يأتينا الآن أنه لا بد أن يستأذن الجميع، إذا أذن الأول لا بد أن يستأذن الجميع كما سيأتي. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنه حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داج وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء، يشيب يعني خلط، شيب يعني خلط، وهذا أيضا فيه أن اللبن يملك كما يملك الماء، فالأبواب عن الماء، لكن هنا ذكر اللبن أيضا معها، ذكر اللبن أيضا مع الماء، وشيب لبنها بماء من البير التي في دار أنس، وهذا فيه جواز، ها، جواز خلط اللبن بالماء، جواز خلط اللبن بالماء، لكن بشرط ألا يكون للبيع، إذا كان للبيع فهو غش، لا يجوز أن يخلط اللبن بالماء، أما إذا كان للشرب فلا بأس، إذا كان للشرب فلا بأس أن يخلط اللبن بماء. قال: وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح، أعطاه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا اليمين ولا في الوسط؟ ها، في الوسط، بدأ بالأكبر. أعطى رسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح عن فيه، يعني شرب وانتهى. وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، وعن يمينه أعرابي. فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي، عمر يريد أن يعطيه أبو بكر، لأن أفضل الموجودين منه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وأفضل البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء منه أبو بكر. فعمر يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيناول من على يمينه، لكن أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أبا بكر، لأن الصحابة يقدمون أهل المنازل العالية، ولا مقارنة بين أبي بكر والأعرابي. فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، عندك يعني على يسارك، يعني أبو بكر على يسارك، أعطيه يا رسول الله عندك. فأعطاه الأعرابي الذي عن يمينه، يعني بدأ في الأيمن، ثم قال: الأيمن فالأيمن، يعني هنا معلوم أنه يعطي الأيمن، يعطي الأيمن، لكن قوله الأيمن فالأيمن هذا يفيد أنه إذا هذا الأيمن تنازل عن حقه بقي حق من بعده، بقي حق من بعده. فالذي يظهر في هذا الحديث أنه يستأذن كل من على يمينه، كل من على يمينه، فإن أذنوا أعطى من على يساره، أعطى من على يساره. قال: ثم قال الأيمن فالأيمن. وهذا فيه بيان الماء، فيه بيان إعطاء الماء، كونه ناولها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إعطاء الماء وهبته إلى آخره إلى آخره. ففيه رد على من قالوا إن الماء لا يملك، فيه رد على من قالوا إن الماء لا يملك. نعم. باب ما قال إن صاحب المال أحق بالماء حتى يروى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء يمنع به كذا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا زيد عن قيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء تمنعوا به فضل الكلام. قال رحمه الله تعالى: باب من قال ان صاحب الماء حق بالماء حتى يروى. باب من قال صاحب الماء حق بالماء حتى يروى. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى أن صاحب الماء حق به، أن صاحب الماء حق به، وصاحب البئر حق بها، وصاحب البئر حق بها، لكنه إذا فرغ منها فيجب أن يعطي فضله لغيره، يجب أن يترك فضله لغيره، ولا يجوز أن يمنع فضل الماء. ومعنى فضل الماء يعني الزائد عن حاجته، لأن عندنا أصل وعندنا فضل. الأصل الماء الذي أنت تحتاجه سواء في البئر أو خارج البئر، الماء الذي أنت تحتاجه فهذا أنت حق به، أنت حق به من غيرك. ثم الفضل، الفضل هو ما زاد عن حاجتك، الماء الزائد عن حاجتك، فلا يجوز أن تمنعه غيرك، لا يجوز أن تمنعه غيرك. ولهذا قال: باب من قال إن صاحب الماء حق بالماء حتى يروى، حتى يروى. فإذا فرغ من الماء يعني أسقى نفسه وأولاده ودوابه وأخذ منه حاجته، فلا يجوز أن يمنع غيره، لا يجوز أن يمنع غيره من فضل الماء. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء، يعني الزائد عن حاجتك لا يجوز منعه، لا يجوز منعه. فيؤخذ من قوله لا يمنع فضل الماء أن أصل الماء لك منعه، لأنه ملكك، أصل الماء لك منعه لأنك محتاج إليه وهو ملك لك، وهو ملك لك. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء، يعني لا يجوز أن يمنع فضل الماء، الماء الزائد، الماء الزائد لا يجوز أن يمنعه الإنسان، لأنه بمنعه الماء يمنع الناس من الكلاء من العشب، لأن الإبل أو الدواب إذا أكلت من العشب ستشرب من الماء، إذا أكلت من العشب ستشرب من الماء، فإذا منعت من الماء معناه لن ترعى من هذا العشب، لن ترعى من هذا العشب، لن ترعى من الكلى، فلا يجوز أن يمنع الماء، لا يجوز أن يمنع الماء، سواء أن الماء أخرج من البئر أو في البئر، سواء أخرج من البئر أو في البئر. فإذا كان في البئر فله أن يخرج من البئر ما يحتاجه من الماء، فإذا فرغ منه حرم أن يمنع غيره، فيأتي غيره ويخرج بدلوه ماء من البئر ويشرب ويسقي دوابه، لأنك إذا منعتهم أن يشربوا من البئر لن يأكلوا من هذا الكلى، والناس شركاء في العشب، الناس شركاء في العشب، فلا يجوز أن يمنع، لا يجوز أن يمنع. ولهذا لا يجوز أن يمنع الكلى، يعني إنسان مثلا يضع حماء، ما يسمى بحماء، ينزل مثلا له في فيضة كبيرة ويضع لها حدود ويمنع الناس أن يرعوا بها، هذا محرم، هذا محرم. أو يضع شبكة أو يضع عقم أو غيره، هذا كله محرم، لأن الناس شركاء في ثلاث، شركاء في ثلاث، ومنها الكلى والماء، فلا يجوز أن يمنعه الإنسان. وإذا كان الماء من المطر غدير وسيل ونحوه فهذا أشد، أشد، الإنسان يشرب منه فإذا فرغ يترك ما فضل لغيره. قال: ولا لا يمنع فضل الماء ليمنع الكلى، ليمنع الكلى. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع فضل الماء. فالحديث الأول خبر بمعنى النهي، الحديث الأول خبر بمعنى النهي وهو أبلغ، والحديث الثاني نهي محض، لا تمنع فضل الماء، يعني لا تمنع الماء الزائد عن حاجتك، فصاحب الماء حق به، فإذا أخذ منه حاجته لا يجوز أن يمنع غيره من فضل الماء الزائد. قال لا يمنع لا لا لا تمنع فضل الماء لتمنع به فضل الكلاء، لأن من منع الماء فقد منع العشب، لأن الدواب إذا أكلت من العشب ستحتاج إلى الماء، فإذا منعت من الماء لن ترعى من هذا العشب، لن ترعى من هذا العشب اللي والناس به، والناس به شركاء. خلاص، صلى الله وسلم على نبينا محمد.